عليه وسلم خير من قرأ القرآن الكريم من قراءات تفصيلا وعلى آله وصحبه الذين نقلوا إلينا هذا القرآن عزما وسلسلا. أما بعد، كنا قد وقفنا عند أحد أنواع التوجيه العقدي وهو التوجيه العقدي عفوا، وذكرنا نماذج له. ذكرنا قول الله تبارك وتعالى لمراجعة سريعة لما مر معنا في الحصة الماضية: لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وأن الدين عند الله الإسلام. الأكثر وهم الجمهور قالوا إن الدين، وهذه من حيث توجيهها لا شك أنها واضحة، فإن تحمل على أن هذه الاستئناف استئناف معنى جديد. ثم قراءة من الكسائي بالفتح من بين ما وجهت به، وهذا لا شك أنه توجيه جميل رقراق ما ذكره السمين الحلبي في الدر المصوب، لأنها تحمل على ماذا؟ الحكيم محول من حاكم، فالتقدير أن الله هو العزيز الحكيم بمعنى الحاكم الذي حكم وقضى، أن الدين عنده الإسلام، ويؤيده صريح قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإذا سئلت ما دليل كون الحكيم محولا من حاكم في العربية، فما عليك إلا أن تستدل بمثل قصة الأصمعي مع ذلك الأعرابي حينما قرأ قول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ثم استدرك عليه وقال: عز فحكم. ففهم هذا العربي من لفظ حكيم أنها من حيث أصلها من حكم، فقال: عز فحكم، فهي محولة من حاكم. كذلك قول الله جل وعلا: قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا، فالله خير حفظا. إذن عندنا حفظا وعندنا حافظا، فقراءة حفظا أثبتت لله تبارك وتعالى صفة، وهي صفة الحفظ، ولذلك هذا هو وجه إدراجها ضمن التوجيه العقدي. إذا سئلت ما وجه إدراج مثل هذا المثال ضمن أنواع أو ضمن نوع التوجيه العقدي، لا شك أن الجواب واضح، لأنها دالة على صفة من صفات الله تعالى، ألا وهي صفة الحفظ. والأخرى أثبتت صفة أو اسما من أسماء الله جل وعلا، وهو اسم الله تعالى الحافظ. كذلك قول الله تعالى: قال إنما أنا رسول ربك لأهل، فقرأت لأهل بالهمز، وقرأت بالإبدال ياء خالصة ليهب، فيهب تحمل على ماذا؟ ليهب لك، الضمير فيها يعود على من؟ على الله تبارك وتعالى، فأثبتت لله صفة الوهب، والله تعالى هو وهاب جل وعلا، وهذه من أسمائه. أما القراءة بالهمز فإنها تحمل أو تعود على جبريل عليه السلام، نسبة مجاز وليست نسبة حقيقة، وإلا فالله تعالى على سبيل الحقيقة هو الواعد بدليل القراءة الأخرى. ولذلك تلاحظون أن ثمة تكاملا بين القراءتين، ولا تعارض بينهما أبدا. كذلك وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، قرأت المجيد وقرأت كذلك المجيد، فمن قرأها المجيد بالضم ذو العرش المجيد كيف توجه؟ اسم من أسماء الله جل وعلا. ومن قرأها المجيد هكذا بالكسر كانت صفة للعرش، والعرش حري به عرش الله تبارك وتعالى أن يوصف بالمجد الذي هو الشرف والكرم. ثم بعد ذلك مما يدخل في معنى التوجيه العقدي ما له تعلق بعصمة الأنبياء، فنحن نؤمن ونعتقد بأن الأنبياء هم معصومون، فيتنافى في حقهم أي فعل من الأفعال التي تخرج عن معنى العصمة، تخرج عن معنى العصمة. واستدللنا على ذلك بقول الله تعالى: وما كان لنبي أن يغن، وكذلك قرئت ما كان لنبي أن يغن، ما كان لنبي أن يغن أي أن يخان، أن يخان من قبل أصحابه. ولا شك أن هذه القراءة تشير من طرف خفي إلى عدالة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى، وكذلك ما كان لنبي أن يغل أن يخون أو أن ينقص من تلك الغنائم، لأن المناسبة مناسبة قسمة الغنائم، فيؤثر هؤلاء على هؤلاء، فما كان لنبي الله عز وجل أن يخون بمعنى أن يغل. كذلك قول الله تعالى قد كذبوا وقد كذبوا، ما هي القراءة التي لا إشكال فيها؟ القراءة بالتخفيف أم القراءة بالتشديد؟ القراءة التي هي بالتشديد لا إشكال فيها، لأنها واضحة. وظنوا أي الرسل أنه قد كذبوا من قبل قومه، فلا إشكال في أن يعود في هذه القراءة بالتثقيل بالتشديد أن يعود الضمير فيها على الرسل الكرام، ولكن الإشكال في القراءة بالتخفيف وظنوا أنهم قد كذبوا، لكن تخريج هذه القراءة بماذا خرجها أهل العلم؟ قالوا بأن الضمير يعود على من؟ على المرسل، فالتقدير وظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما وعدوهم وفيما جاءوهم به من الثواب والعقاب. وقد روي إنكاروا عن عائشة، وهذا كله مر معنا طبعا. كذلك من القراءات قول الله تبارك وتعالى وما كنت متخذ المضلين عضدا، وما كنت بإسناد الضمير إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذه تشير إلى عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأخرى وما كنت الضمير يعود فيها على من؟ على الله. وكلتا القراءتين لا شك أن لهما تعلقا بماذا؟ بالتوجيه العقلي. كذلك ما كان محمد أبا أحد من الرجال ولكن رسول الله وخاتم وخاتم وخاتم وخاتم، وقلنا بأن خاتم وخاتم بمعنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ الذين استشكلوا هذه القراءة، أو لا أقول استشكلوا، وإنما أرادوا أن يطعنوا في ختم النبوة، بماذا استدلوا أو بماذا اكتفوا؟ اكتفوا بالقراءة بالفتح، وقالوا خاتم لا تدل على أكثر من معنى الزينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاتم، لأن من الأسماء للخاتم الملبوس خاتم، ففيها أربعة لغات، ما هي؟ خاتم وخاتم وخاتم وخيتان، هذه سهلة في الحفظ. خاتم وخاتم القراءتان معا يراد بهما كذلك معنى الخاتم الملبوس، ثم نضيف إليهما خاتم وخيتان. ثم عندنا قراءة خاتم تشير إلى معنى الختم، فبماذا نرد على هؤلاء؟ إذا سئلت بماذا ترد على أمثال هؤلاء الذين قالوا بأن قراءة خاتم لا ترد على أكثر من معنى الزينة، بماذا تردون عليه؟ تفضل السيد. قراءة خاتم، هل أننا سلمنا لهم جدلا في أن القراءة في هذا اللفظ لا تخرج عن قراءة بالفتح وهي خاتم، بماذا ترد عليهم؟ الله يفتح عليه. إذن فخاتم وخاتم عند العربي تعني المعنيين معا، تعني الزينة، وقد مر معنا أن في أربع لغات، وتعني كذلك معنى الختم، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك سننتقل إن شاء الله تعالى للحديث عن النوع الثاني من أنواع التوجيه، وهو التوجيه العقدي. التوجيه العقدي، عفوا، التوجيه الفقهي. التوجيه الفقهي بالنسبة للطالب على الأقل يحفظ مثالا أو مثالين لكل نوع من أنواع التوجيه. التوجيه العقدي مثال أو مثالين، وأول مثال واضح في التوجيه العقدي هو ملك ومالك في سورة الفاتحة التي نحفظها جميعا. فملك ومالك أين يمكن أن نصنفها؟ نصنفها ضمن أول أنواع التوجيه، وهو التوجيه العقدي، لأن ملك أثبتت لله تعالى ماذا؟ صفة الملك، وأثبتت لله تعالى اسم الملك، فالله تعالى من أسمائه جل وعلا الملك، الملك القدوس، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. ثم قراءة مالك أثبتت لله تعالى صفة الملك بالكسر، فالله تعالى يملكنا وما نملك، فهو ملك ومالك، بدليل قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك، فحتى الملك يملكه الله جل وعلا، فلا تعارض بين القراءتين البتة، بل العلاقة بينهما علاقة تكامل وعلاقة إسراء للمعنى. طبعا الآية في سورة المائدة تحفظونها جميعكم لا شك في ذلك، وتعرفونها وتسمعوها كثيرا، وهي التي يستدل بها الفقهاء على فرائض الوضوء في الصلاة طبعا، وهي قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا. قرأ ياسر إذا قلتم للصلاة. نعم قرأ بالأصبهاني بالجي هكذا خلق لقصر المنفصل ولا يمد آمن، لا يمد آمن إلا الأزرق، احفظوها في القراء جميعين السبع والعشر بروتين من طريق الأزرق، لا يمد آمن معنى فيها القصر والتوسط والإشباع، معنى يمدها أكثر من القصر، إلا من إلا الأزرق وحده. زيد هل مثلا مثال احنا مرة معنا، لان بينهما لا شك علاقة تداخل بين مادة القراءات ومادة التجويد، مرة معنا في التجويد ان من انفرادات الامام وشماله من طريق الازرق انه يغلظ اللام، اللام المفتوحة بعد الصاد المفتوحة او الساكنة، يا الصاد وحدها فقط، يا الصاد والطاء والضاء، وشرط هذه الثلاثة أن تكون ساكنة أو مفتوحة، وشرط اللام فقط أن تكون مفتوحة. فأخونا قرأ لأنه قرأ بغير ورش، سواء قرأ بورش من طريق آخر كالأصبهاني، أو قرأ مثلا برواية أخرى كرواية حفص عن عاصم أو خلف عن حمزة أو غير ذلك من القراء السبعة، فلا شك أنه يقرأ بالأصل الذي هو ترقيق اللام فيبقيها على أصلها، فلذلك قرأ أخونا الصلاة ولم يقرأ الصلاة. زين حسبك، جيد أحسنت. وجه الدلالة على التوجيه الفقهي في هذه الآية الكريمة هي قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. جيد واضح. نحن نقرأ على مذهب المغاربة الذين يقرؤون برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، نقرأ وأرجلكم بالفتح، هناك قراءة أخرى في المتواتر بالكسر وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. تأملوا معي إخواني أخواتي، القراءة بالفتح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين لا إشكال فيها، أقول لا إشكال فيها، إذا ما قلنا بأن أرجلكم تحمل على الغسل، وهي من باب ماذا؟ الفصل بين المتعاطفين، وهذا جار في لغة العرب، الفصل بين متعاطفين مثلا بجملة يمكن أن نسميها بجملة اعتراضية، أو هو ما يسمى عند علماء الحديث بالمدرج، أحيانا تدرج كلمة بين عارضتي النقول، فالتقدير فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، واغسلوا إما بتكرار الفعل واغسلوا أو عدم تكراره، واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين ثم وامسحوا برؤوسكم. ولذلك استدل المالكية على فرضية الترتيب بنص هذه الآية، المالكية كيقول لك سيدي الترتيب فرض، علاش؟ لأنه فصل بين المغسولين بممسوح، فصل بين المغسولين، ولو لم يكن الترتيب فرض عين لما فصل بين المغسولين بممسوح، لا عطف المغسول على المغسول ثم بعد ذلك ثني بالممسوح، لكن لما فصل بين مغسولين مع أن الأصل أن يعطف المغسول على المغسول فصل بينهما بممسوح، دل ذلك على أن هذا الترتيب مقصود لذاته، ولذلك استدل المالكية على فرضية الترتيب في فرائض الوضوء بهذه الآية الكريمة. إذن فالأمر واضح، إذن وامسحوا برؤوسكم واغسلوا أرجلكم، فهذا واضح. قد يقول قائل لماذا لم يتكرر الأمر بالغسل؟ هذا لا شك أنه يعني جار في لغة العرب، فأحيانا العرب تكرر اللفظ أو تكرر الفعل المرتبط ب يعني حدثين مثلا، وأحيانا لا تكرره باعتبار ماذا العطف، هذا جار في لغة العرب. إذن فإما أن نقدر فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إذن فاغسلوا وجوهكم لئلا يكون هناك تكرار، واغسلوا أيديكم، واغسلوا كذلك أرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم، فهذا واضح. لكن الإشكال إخواني أخواتي والتي تحتاج إلى تركيز حتى نفهم تخريج العلماء وتوجيه العلماء لهذه القراءة الأخرى، هي القراءة بالخفض، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لئلا يفضي إلى ما يمكن أن يتوهم من أن فرض الرجلين إنما هو المسح، كما استدل على ذلك الروافض. الروافض قالوا بأن الفرض في الرجلين إنما هو المسح، وتمسكوا بظاهر هذه القراءة، لكن أهل السنة والجماعة ردوا عليهم بالقراءة الأخرى هذه واحدة، بل وردوا عليهم بعين القراءة، بعين القراءة نفسها. قالوا لهم نسلم لكم أنه ليس هناك إلا قراءة بالخفض، فنرد عليكم بهذه القراءة. كيف؟ أولا سأملي عليكم هذا إن شاء الله، لكن الآن تبعوا معي. أولا، المسح قد يراد به في لغة العرب الغسل، قد يراد بالمسح الغسل، ولذلك يقال أحيانا للرجل إذا توضأ تفضل فغسل أعضاءه يقال قد تمسح. يقال للرجل أحيانا إذا غسل، ماذا قلت؟ غسل أم مسح؟ هو غسل أعضاءه ورآه من رآه من إخوانه فقال له قد تمسح فلان. إذن هذا أصيل في لغة العربي، أنه قد يطلق لفظ المسح ويراد به الغسل. إذن فلا شك أن هذا الأمر قد تحمل عليه هذه القراءة، سيما إذا كانت معضدة بالقراءة الأخرى، فهذا واضح. هذه الأولى. إذا حملناها على معنى المسح، أو إذا حملناها على معنى أن العرب قد تطلق المسح وتريد به الغسل، هذه واحدة. الثانية، فاغسلوا أو وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. قالوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قالوا خفضت أرجلكم فقرأت أرجلكم، قالوا على الجوار، وإلا فهي منصوبة معنى، منصوبة معنى وخفضت على الجوار. استدلوا على ذلك، وهذا جار في لغة العرب، بأن العرب أحيانا قد تعطف الشيء على الشيء للجوار تأثرا بالجوار، بل قد يفضي الأمر أحيانا إلى قلب بعض الحروف، كما في قولهم إنه ليأتينا بالغدايا والعشايا. فالغدايا أصلها غدوة، والعشايا أصلها عشية، فلماذا لم يقولوا إنه ليأتينا بالغداوة والعشايا، أو بالعشايا والغداوة؟ قالوا للجوار، أو ما يسمى عند بعض علماء اللسانيات بالانسجام الصوتي. أحيانا الانسجام الصوتي قد يؤدي فيما ظاهره انخرام للقاعدة، والحقيقة خلاف ذلك، هذا واضح. قد يقول قائل لماذا لم يتكرر الأمر بالغسل؟ إذا كنتم تقولون بأن هذه قوله تعالى وأرجلكم هي معطوفة على قول الله تعالى فاغسلوا أيديكم، لماذا لم يتكرر الأمر بالغسل؟ نقول إن العرب أحيانا قد تعطف الشيء على الشيء في الفعل الواحد، مع أن الفعل متعلق بأحد ما دون الآخر، كما يقول العربي سأملي عليكم ذلك كله، علفتها تبنا وماء، علفتها تبنا وماء باردا، فالتقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، ولكن لما قالوا علفتها تبنا وماء باردا، إذا لاحظوا معي هنا علفتها متعلقة بماذا؟ بالتبن فقط، وليست. إذا العرب في لغتهم جرت العادة أحيانا أن الفعل يكون متعلقا بأحد المعطوفين فقط دون الآخر، والآخر متعلق بفعل آخر. إذن فقول الله تعالى فامسحوا بأيديكم فاغسلوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فلفظ امسحوا متعلق بماذا؟ متعلق بالرؤوس فقط وليس متعلقا بأرجلكم أو بأرجلكم. إذن يصح جريا على لغة العربي أن نقول امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، ألا يصح هذا؟ مع أن امسحوا متعلقة برؤوسكم لا بأرجلكم، هذه واضحة؟ ومثلوا لذلك بقول العربي علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، لم يقل سقيتها وإنما قال علفتها، لاختصار علفتها تبنا وماء باردا، ويترك يعني الأمر للسامع ولذكائه حتى يتفطن إلى هذا الأمر، لأنه إذا تأمل هذه العبارة يقول مستحيل أن تعلف هذه الإبل مثلا أن تعلف ماء، وإنما نقول تسقى وليست تعلف. غادي نجيو لها دابا، حنا غادي شويه بشويه ان شاء الله تعالى. نعم، ليس بدلا على الغسل فعلا، سناتي على ذلك ان شاء الله تعالى. اذا الان شينا بشويه بشويه ياك. اولا بماذا بدانا؟ قلنا تفضل قول العرب. تمام، يعني التقدير وزججنا الحواجب وكحلنا العيون، ولكن وقالوا فهذه متعلقه فقط بالاولى وليست متعلقه بالثانيه. اذا تفضل. إذا كان معلوما لدى السامع صحيح فتح الله عليك فعلا، لأنه جرت العادة أن العرب اختصارا وهذا من إعجاز هذه اللغة العربية أن السامع إذا كان على علم بذلك المحذوف فما الداعي إلى أن يذكر أحيانا، فيحذف للعلم به لأنه صار من المعلوم. إذا كيفاش حالش مثلا هو على كل حال هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مبحث الوقف والابتداء، وهو لا شك مبحث الوقف والابتداء يحتاج منا إلى وقفات ولا أقول وقفة. ابن الجزر رحمه الله يقول قد يغتفر في طول الفواصل ما لا يغتفر في غيرها. إذا تأمن الآية فلا شك أن ثمة تعلقا لفظيا ومعنويا، أما التعلق اللفظي فهو واضح بدليل حرف العطف، وأما التعلق المعنوي فكذلك أمره واضح، فلا شك أن وامسحوا برؤوسكم متعلقة بما قبلها من حيث أنه كله داخل في الأمر يا أيها الذين إذا قمتم ماذا تفعلوا فاغسلوا وكذا وكذا لغير. ولكن أحيانا قد يغتفر في طول الفواصل، ما دامت هذه يمكن أن تدخل فيما يمكن أن يوصف بطول الفواصل يجوز أن تقف على قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ثم تقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وإن كان الأولى أن تصل الجميع لأنه متصل من حيث معناه ومن حيث لفظه والله أعلم. فعلا، ولذلك قلنا يغتفر في طول الفواصل والأولى أن نصلها للاتصال اللفظي والمعنوي. تأملوا معي. إذن قلنا أولا القراءة بالفتح واضحة من حيث معناه، لكن تفقد نعيد ما ذكرنا لأن هذه تحتاج إلى تفقد. وأرجلكم تحمل على ماذا؟ تحمل على الغسل، وقد فصل بين المعطوفين وهذا جار في لغة العرب. أحيانا قد يأتي العرب فيأتون بجملة مثلا طويلة ويفصلون بين متعاطفين بجملة اعتراضية لا شك أن لها تعلقا بالمعنى العام ولكن لا تعلق لها بالمتعاطفين، مش متفقين ولا لا؟ إذن فقول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فصل بين هذه التي فيها أمر بالغسل وبين واغسلوا أرجلكم بفاصل وهو وامسحوا برؤوسكم، هذه واضحة. الإشكال في القراءة بالخفض واغسلوا أرجلكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فقلنا إما أن تحمل على ماذا؟ تبقى مجيء غني جولياتي. إما أن تحمل على ماذا ذكرنا في أول تعليم قبل الخفض على الجوار. قلنا المسح قد يراد به الغسل، ربما تبعتوش معايا. وامسحوا برؤوسكم، قد يراد بالمسح الغسل. تمسح، اذا غسل اعضاءه يقال تمسح فلان، والمقصود بمعنى انه غسل اعضاءه، وبالتالي لا اشكال في القراءه بالخفض على هذا المعنى. ويؤيد ذلك القراءه بالنصب، هذه واحده، ثم الادله من السنه ومن فعل النبي عليه الصلاه والسلام، حيث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يغسل رجليه في الوضوء، بل توعد من ترك هذا الواجب فقال: ولا شك أن التوعد لا يكون إلا على ترك واجب. ويل، وقد قيل في سبب ورود هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا لم يغسل رجليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ثم التخريج الآخر هو أن العطف هنا عطف على المنصوب معنى لا لفظا، إذا فمن حيث الخفض فهو عطف على اللفظ فقط دون المعنى، أما من حيث المعنى فهي منصوبة معطوفة على المغسول الذي تقدم، وإنما خفضت للجوار، خفضت للجوار على عادة العرب في ذلك. والأمثلة كثيرة، لعله هذا جحر ضب خليلي، تذكرت هذا المثال. يقال عند العرب: هذا جحر ضب. الأصل خليب، لأن خليب هي وصف للجحر وليست للضب، ولكن يقولون هكذا: هذا جحر ضب خليب. قالوا هذا معطوف على الجوار، وإلا فهو مرفوع باعتباره وصفا للجحر. نعم، كان الأمثلة كثيرة جدا، ومن أراد أن يستفيد في هذا فليرجع إلى كتب اللغة أو إلى بعض كتب التفسير التي تعنى بالتوجيه مثل هذا التوجيه، كالدر المصون أو المحرر الوجيز لابن عطية أو غيره من الكتب التي تعنى بتوجيه القراءات. الآن نعم تفضل. لا الحمد لله، إحنا الإشكال فين كاين؟ إشكال في أننا مثلا ندفع أقوال بعض من تمسك بالقراءة بالخفض وزعم أنها تحمل على المسح، فنرد عليه. أما وامسحوا برؤوسكم، حتى المخالف لا يستشكل مثل هذا، هم يمسحون على الرأس، إذن فهذه لا إشكال فيها. لكن التي أشكلت هي القراءة بالخفض في أرجلكم، لأن ثمة بعض الفرق الضالة كالرافضة تمسكوا بهذه القراءة وقالوا الواجب في الرجل إنما هو ماذا؟ فنرد عليهم من بين ما نرد عليهم به مثل هذا القول الذي هو للعربي، وهو أن تمسح قد يراد بها غسل وقد يراد بها كذلك مسح. تفضل. منصوب المحلة صحيح، هذا كثير. كذلك من أعجب وألطف ما خرج به بعض المفسرين القراءة بالخفض وهو الزمخشري رحمه الله تعالى، قالوا: القراءة بالخفض فيها تنبيه على، وهذا يعني تخريج لطيف جدا، فيها ليس المسح على الخفين، وإنما قال فيها تنبيه على عدم الإسراف في الماء، لأن غسل الرجلين مظنة للإسراف. تلاحظون هذا، إنسان إذا أسرف في الغالب يسرف في ماذا؟ في غسل الرجلين. فخفضت، وكأن هذا الخفض فيه تنبيه على ماذا؟ على عدم الإسراف، وكأن في هذا الخفض دعوة إلى ذلك المتوضئ أن لا يسرف في ماذا؟ أن لا يسرف في الماء. وقد ذكر ذلك، قال: تأملوا معي القول. ويرى الزمخشري أن قراءة الجر في قوله وأرجلكم محمولة في المعنى على النصب، ويكون السبب في عطفها على الرؤوس المجرورة. لاحظوا ما قال: وأرجلكم محمولة في المعنى على النصب، ويكون السبب في عطفها على الرؤوس المجرورة للإشارة. سوسة كما جاي لنا لاحظ، للإشارة إلى وجوب عدم الإسراف في الماء. فقد قال: فإن قلت فما تصنع بقراءة الجر ودخولها في حكم المسح؟ قلت الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها، فكانت مظنة للإسراف المذموم المنهي عنه، فعطفت على الثالث الممسوح لا لتمسح ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليه. ثم التخريج الأخير وهو المشهور والذي تعرفونه أو يعرفه أكثركم، أن القراءة بالخفض قد تحمل على المسح على الخفين أو المسح على الرجلين إذا كان صاحبهما مثلا لابسا الخفين، وقد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفين، كما في حديث المغيرة بن شعبة لما هم رضي الله عنه بنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. إذن أملي عليكم لأن الأقوال كثيرة جدا، أنا حاولت أن ألم لكم شعة هذه الأقوال وأن أختصرها ثم أملي عليكم. تفضل. بين القراءتين، نعم. كيف جمع؟ أن يمسح ثم يغسل، صحيح. مهم على كل حال نحن نذكر يعني أصح هذه الأقوال ونختصر إن شاء الله تبارك وتعالى، فنذكر أولا القراءة بالنصب ثم نذكر بعض التخريجات لأهل العلم في القراءة بالخفض. أولا نكتب قراءة الجمهور واضحة من حيث تخريجها، واضحة من حيث تخريجها، فإنها تحمل على ماذا؟ تحمل على الغسل، والعطف هنا من باب ماذا؟ من باب الفصل بين المتعاطفين. إذا قراءة الجمهور واضحة من حيث معناها فهي من باب الفصل بين المتعاطفين. والقراءة بالخفض وأرجلكم إما أن أدير عارضة تيسهل عليكم فهم ذلك، والقراءة بالخفض إما أن تحمل على أن المسح قد يراد به الغسل، ومنه قول العرب توضأ فغسل أعضاءه، أو منه قول العرب للرجل إذا توضأ فغسل أعضاءه قد تمسح، هذه واضح. قد تمسح، نختصر إن شاء الله. ومنهم من قال إن القراءة بالخفض أو قراءة أرجلكم هي بالخفض هي منصوبة في المعنى على الأيدي المغسولة، وإنما خفضت على الجوار، أو إنما خفضت عفوا للجوار. التخريج الآخر للقراءة بالخفض كما قال الزمخشري أن فيها منبهة، أو أنها جرت منبهة هذا الكلام ديال الزمخشري على عدم الإسراف أنها جرت منبهة على عدم الإسراف. ثم أخيرا أن القراءة بالخفض تحمل على المسح على الخفين، وقد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفضل. لعل الأكثر هم الذين يقرؤون بالخفض، والله أعلم. الذين ما أدري من يقرأ، أرجو لك. الأقل نعم. ممكن. المثال الآخر، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فقرأت إثم كبير وقرأت إثم كثير. قل فيهما إثم كثير. لاحظوا معي، إثم كبير. الحجة لمن قرأ إثم كبير هو قوله بعد، قول الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما. لاحظوا، ما قال أكثر، قال إثمهما أكبر من نفعهما. ثم إن كبير فيها إشارة إلى أن الخمر من كبائر الذنوب. الخمر من كبائر الذنوب، من أنها محرمة تحريما شديدا وليست من الصغائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم، فالإثم فيه ما هو كبير وفيه ما هو صغير، فيه كبائر وفيه صغائر. فدليل كون الخمر من القرآن من الكبائر قول الله جل وعلا أكبر، ففيها إشارة إلى أنها من الكبائر. كذلك الميسر. أما قراءة كثير فهي للتكثير، قالوا إما بالنظر إلى الآثمين وإما بالنظر إلى الآثام. الآثمين كثرة الذين يتعاطون هذه الكبيرة، هذه المعصية، هذه الخطأ، أو النظر إلى كثرة الآثام التي تترتب على شرب الخمر. لا شك أن شارب الخمر لا يؤمن أن يقع فيما يقع فيه من كبائر الذنوب، من كبائر أخرى، إذا ما شرب الخمر. فهذه الكثرة إما باعتبار الذين يتلبسون بالخمر، وفي ذلك إشارة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله في الخمر 10 فبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة. إذن هناك كثرة، حتى لا يتوهم البعض بأن الأمر يقتصر فقط على شارب الخمر وإنما يتعدى إلى غيره. فهذه القراءة إثمهما أكثر، عفوا، قل فيما إثم كثير، تنبيها على هذا المعنى الذي هو الكثرة. قال السمين الحلبي في كتاب الدر المصون، ومن أراد ذلك أن يرجع إلى الكتاب فليرجع، وقرأ حمزة والكسائي كثير بالثاء المثلثة والباقون بالباء ثانية الحروف. ووجه قراءة الجمهور واضح، وهو أن الإثم يوصف بالكبر، ومنه آية حوبا كبيرة، وسميت الموبقات الكبائر، ومنه قوله تعالى يجتنبون كبائر الإثم، وشرب كبير الإثم كذلك، وشرب الخمر والقمار من الكبائر. فناسب وصف إثمهما بالكبر، وقد أجمعت السبعة على قوله بعد وإثمهما أكبر بالباء الموحدة، وهذه توافقها لفظا. وأما وجه قراءة الأخوين، شكون هما؟ حمزة والكسائي، فإما باعتبار الآثمين من الشاربين والمقامرين فلكل واحد إثم، وإما باعتبار ما يترتب على تعاطيهما من توالي العقاب وتضعيفه، وإما باعتبار ما يترتب على شربها مما يصدر من شاربها من الأقوال السيئة والأفعال القبيحة، وإما باعتبار من يزاولها من لدن كانت عنبا إلى أن شربت. فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر، ولعن معها عشرة، بائعها ومبتاعها، فناسب ذلك أن يوصف إثمها بالكثرة. ووجه الدلالة أن السمين أراد من خلال هذا التوجيه، أنا هكذا كان منهجي في الدكتوراه، كنت آتي بكلام الدكتور كلام عفوا السمين الحلبي ثم أذكر وجه الدلالة. وجه الدلالة أن السمين أراد من خلال هذا التوجيه المبالغة في التنفير من الخمر والميسر في صورهما كافة، فدلت قراءة الكوفيين إلا عاصما على أن فيها كثيرا من الآثار من تعطيل العقل وهدر الجهد وتسلط الشيطان وإثارة العداوة والبغضاء باعتبار الفاعل وباعتبار ما يترتب على فعله. ثم وصف هذا الإثم جمعا بين القراءتين، وهذا كان منهجا لأهل العلم، الجمع بين القراءتين بوحدة لفظية ووحدة معنوية. ثم وصف هذا الإثم الكثير بأنه كبير أيضا لئلا يتوهم الغافل أن إثم هذه الفواحش يدرج في الصغائر، فجاء النص على أنها كبيرة من الكبائر يلزم منها وصف فاعلها بالفسق. الآن إن شاء الله تبارك وتعالى عندي واحدة أسئلة، والغرض منها طبعا سأمتحنكم من خلالها امتحان هذا الفئة التي تواظب على الحضور، من غير امتحان جزئي، سيأتي ربما في الأسبوع المقبل عليكم امتحان جزئي، لكن هذا امتحان على شكلة الامتحان الذي كان في مادة التجويد. ورقة الله يفتح عليكم، أعطيكم مدة ديال 20 دقيقة فقط، أسئلة بسيطة جدا تجيبون عنها ضمن الورق إن شاء الله عز وجل. هذا خاصة للطلبة الذين يحضرون الآن ويواظبون على الحضور حتى يتميزوا عن غيرهم. السؤال الأول، يلا يلا أسئلة بسيطة جدا، ليس المقصود هو الأسئلة، كفي مراجعة والأمر الآخر كذلك مقصود. أولا، كيف نفرق بين القرآن الكريم والقراءات؟ 20 دقيقة فقط. ثم السؤال الثاني، هل الاختلاف بين القراءات اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد؟ ثم الثالث، ما المقصود بفن توجيه القراءات؟ 20 دقيقة. أسئلة واضحة، سجلوا الأسئلة على سجلوا، نضعوا حتى السطر ثم أجيبوا عن الأسئلة. نبدأ بشيء من التعليل، ما الدليل على أن الاختلاف بين القراءات واختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد؟ ندرس مع بعضياتكم. أن الطالب يتعود إذا لم يحسن جواب مسألة لا يبحث عن الجواب عند غيره، خلاص ما نجوش. كيف نفرق بين القرآن الكريم؟ هل الاختلاف بين القراءات اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد؟ ثالث، ما المقصود بفن توجيه القراءات؟ نوع غير ثاني، اختلاف بين القراءات هو اختلاف تنوع أم اختلاف تضاد؟ أنا في الفصل سؤال ثالث لا ثالث ماله توجيه فن التوجيه ماذا تعرفين عنه حيث تعرفه بعض وعيه وبعض النماذج كذلك مختصر 20 دقيقة ديال التفصيل اسم المقام مقام التفصيل لو باختصار غير واحد ولا جوج اختصار خروجي في مقام التحلية وما يدخلها من التخلية اذكر الأبيات واشرحها لشروح ديال الشاطبية وماذا قال الوافي بحال نقل الناضي لا له تعلق بالموضوع سأني ادخلي مباشرة ماشي مشكلة ثلاث دقائق جيتي مع التوجيه شي شويه يحتاج الى بعض ما في الحصه الاولى شوف العصارات يعطوك مثلا هكا ديال القراءات اللي هي السرا بحال الكتاب ديال عند هاد المشكل ديال المطلوب ممكن ترجع الى كيف الحبوس كيتكلم عن القراءات الكتاب ديال كتاب القديم عبد الحليم قاضي هو رمضان لي فيديو تاع هذيك اللي عن ترجمة طلعيها لسوي سوي او عبد الحليم قضاه هذا أقول خطط هذا مشروع الشاطبي حتى هو صدر مقدمة حول القراءات من القراءات فلان أنت الناس يعني الأمور ميسرة من أرض ومرحبا بك شعبين أنا مرحبا أخذي جوا أدرتي أخطأ في القرآن لا لا لا تتقيق ونصير تودي قرار على تطلع في أمامة أنا غير بس اللي فريت كنت أخطأ قل إنما أذكركم أنذركم بالوحي أذكركم هل خطأ أول ما يقول الله أقرأ وجهة عندنا لقاء كل كنت في المصاف ما تنسوش الأسماء ضروري في خلو هو وفقه شو احكي مش عم نقول هذا العوده.